الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا هو المجلس 13 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، والموافق اليوم السبت 11 من جمادى الأولى 1437. وأسأل الله بفضله وجوده وكرمه أن يمدنا وإياكم بعونه وتوفيقه وهدايته، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واجعل هذا العلم الذي نتعلمه وهذه المجالس التي نجلسها حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. وكنا توقفنا على الكلام عن الإيمان بالكتب السماوية، مر بين الكلام عن الملائكة والكلام عن الرسل، وبقي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالكتب السماوية. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا والمسلمين: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. ونؤمن بالكتب المنزلة على المرسلين، وهذا الركن الثالث من أركان الإيمان ومن أصوله. ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، وهو مجمع عليه بين أهل الإسلام قاطبة، والإيمان بذلك يتضمن ما يلي: أولا الإيمان بجميع الكتب السابقة، فمن ذلك الزبور وهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على داود، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومن ذلك التوراة، الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى، كما قال سبحانه وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. ومن ذلك أيضا الإنجيل، الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى، كما قال سبحانه وتعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. ومن ذلك صحف موسى كما قال سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن صحف موسى وكذلك صحف إبراهيم كما في هذه الآية الكريمة، فيجب الإيمان بكل ذلك. لكن هل صحف موسى عليه السلام هي التوراة أم شيء آخر؟ هذا محل بحث وخلاف مشهور بين أهل العلم. وأعظم هذه الكتب المنزلة الكتاب العزيز القرآن الكريم، الذي ختم الله تعالى به الكتب المنزلة، وأنزله سبحانه وتعالى على خير رسول وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين. وهناك كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى على عدد من الأنبياء كإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم، ممن لا ندري ما أسماء هذه الكتب التي أنزلت عليهم، لكن نؤمن بما عرفنا منها وما لم نعرف، ما جاء في الكتاب والسنة أو ما لم يأتي في الكتاب والسنة ذكر لاسمه، لكن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم كتبا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم، معناه كل نبي أوتي وأنزل أوتي كتبا وأنزل عليه سواء علمنا أو ما علمنا، لكن أكثرها لم نعلمها والقليل منها علمناه. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وثانيا مما يجب تجاه هذه الكتب المنزلة الإيمان بأنها وحي من عند الله جل وعلا، هذه قضية مسلمة يجب الإيمان بذلك، قضية محسومة في شريعة الإسلام وفي القرآن العزيز. قال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، سواء الوحي الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء من قبله. وقال سبحانه وتعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، والآيات في هذا المعنى متوافرة متضافرة. وثالثا مما يجب تجاه هذه الكتب المنزلة أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أنزلها على أنبيائه ورسله، على أنبيائه ورسله، فلا يجوز لأحد أن يؤمن بأنها مثلا أنزلت على الرسل دون الأنبياء أو العكس، بل الواجب أن نؤمن بأنه أنزل على الأنبياء وأنزل على الرسل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب هنا أل، ما نوعها؟ أل هنا ما نوعها؟ إيش؟ أسامة، الجنس. أل هنا للجنس، يعني جنس الكتب. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني جنس، جنس الكتب، ليس كتابا واحدا بل المراد بذلك الجنس، جنس الكتب. والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن هي آيات منزلة، آيات منزلة، وحي منزل على هؤلاء الأنبياء والمرسلين. ورابعا مما يجب في هذا الباب أن نعتقد أن جميع الكتب التي أنزلت على الأنبياء منسوخة بنزول القرآن، منسوخة بنزول القرآن، فالقرآن ناسخ لما قبله، وكل الكتب السابقة التي سلفت قد نسخها القرآن، وبعد نزول القرآن لم يبقى لكتاب من هذه الكتب أي قدسية، ليس كذلك؟ إنما القدسية للقرآن العزيز فقط، لأنه خاتم هذه الكتب وهو المحفوظ، وهو المحفوظ الذي تكفل الله تعالى بحفظه. وهذا هو الخامس مما يجب تجاه هذه الكتب، أن نعتقد أنها لم تحفظ إلا الكتاب العزيز إلا القرآن، فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظه، فلا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل ولا تحريف، لأن الله تكفل بذلك. وعلى مدار الأيام والأزمان والسنوات يخرج عدد من أعداء الإسلام يريدون أن يدخلوا على القرآن شيئا ولو حرفا واحدا، حرفا واحدا، فيفضحهم الله. ولذلك ما نجحت المحاولات من مئات السنين، أي محاولة من هذه المحاولات تبوء بالفشل، لأن الله الذي خلق الخلق والذي بيده كل شيء وبيده الكون هو الذي تكفل سبحانه وتعالى بحفظ الكتاب العزيز. فالمقصود أن هذا مما يجب الإيمان به، أن نعتقد أن الحفظ إنما هو من خصائص القرآن، وأما ما سوى ذلك الكتب السابقة فقد وكل الله تعالى أمرها وحفظها لأهلها من الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى، فلم يحفظوها ولم يرعوها حق رعايتها، بل حرفوا وبدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا، قال بما استحفظوا من كتاب الله. أما القرآن فكما لا يخفى محفوظ من التبديل والزيادة والنقصان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى على قوله إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن وإنا له لحافظون، من أن يزاد فيه أو ينقص منه، أن يزاد فيه أو ينقص منه. قال قتادة رحمه الله تعالى ومثله ثابت البناني حفظه الله تعالى من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو تنقص منه حقا، فتولى سبحانه وتعالى حفظه فلم يزل محفوظا. على كل حال هذا أبرز المسائل المتعلقة بالإيمان بالكتب السماوية. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله أحسن الله إليكم ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، يعني نشهد أن هؤلاء الرسل الذين أنزلت عليهم هذه الكتب كانوا على الحق المبين، لأنهم رسل وأنبياء وقد اختارهم الله وأنزل عليهم هذه الكتب، فكان الذي عليه حق فكانوا على الحق، وكان الذي ينزل عليهم الحق فنعتقد أنهم كانوا على الحق، ولا شك في ذلك، كل نبي من الأنبياء كان على الحق، لكن بعد ما مات الأنبياء ثم جاء الدين العظيم دين الإسلام وأرسل الله سبحانه وتعالى محمد وأنزل عليه القرآن، لم يبقى حق إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل في هذا القرآن وما جاء به سيد الأنام فيما صح من السنة. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك دلف إلى مسألة من الأهمية بمكان، فماذا قال؟ أحسن الله إليكم ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. هذا هو مذهب السنة والجماعة. المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة من مسائل أهل السنة والجماعة. هذه المسألة تتعلق بتسمية أهل القبلة مسلمين، بتسمية أهل القبلة مسلمين، والمراد بأهل القبلة من توجه إلى الكعبة. فهذا يدل على الإجراء على الظاهر، وأن من قام بالإسلام الظاهر فيأخذ حكم الإسلام، وليس لنا من باطنه شيء، إنما الباطن وما في القلوب نرده إلى علام الغيوب. فهذا أصل من الأصول، أن من قام بالإسلام الظاهر فيحكم له بالإسلام حتى ولو كان منافقا. نعم، حتى ولو كان منافقا ما دام قد أتى بشعائر الإسلام الظاهرة، فإذا أتى بما يناقض ذلك خرج من هذه الدائرة، لكن الأصل أنه مسلم ما دام يقيم الشعائر، يصلي للقبلة، يقوم بالفرائض وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا، كما في الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. ذلك المسلم. في هذا تربية من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولمن بعدهم، أنه ليس لنا إلا ما ظهر من الناس، فنثبت لهم الإسلام ما داموا قد قاموا بشعائر الإسلام الظاهرة. ولماذا خصت القبلة بالذكر سواء في الحديث، في الحديث الذي ذكرت قبل قليل، أو فيما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى؟ إنما خصت القبلة بإضافة أهل الإسلام إليها لأنهم يجتمعون عليها، لأنهم يجتمعون عليها، فأهل الإسلام يتجهون إلى القبلة بخلاف غير أهل الإسلام فإنهم لا يتجهون إلى القبلة. فمن استقبل القبلة وقام بشعائر الإسلام الظاهرة فيبقى على الإسلام، نحكم له لأنه من المسلمين، هذا يقين ما دام قد ظهر لنا أنه مسلم وقام بالشعائر الظاهرة، فيكون اليقين عندنا أنه مسلم، يجب البقاء على هذا اليقين، ولا يجوز الخروج من اليقين إلا ليقين آخر. وهذه مسألة أحوج ما نكون إليها في مثل هذه الأعصار والأيام، والمؤلف رحمه الله تعالى اهتم بهذه المسألة وأعاد هذه المسألة مرة أخرى فيما يأتي من كلام، لعلنا نعرج على هذه المسألة لأهميتها في ذلك الحين. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا في هذا الموضع الذي عندنا، قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني مقرين قابلين مستجيبين، والمقصود بذلك في الظاهر، المقصود بذلك في الظاهر، أما الباطن فلا يجوز لأحد أن يتكلم فيه. ولهذا انظروا إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل النفاق في زمانه، فإنه تركهم على ظاهرهم وأعطاهم حكم الإسلام الظاهر، أعطاهم حكم الإسلام الظاهر لأنهم قاموا بالشعائر الظاهرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عبد الله بن أبي وأنه رأس النفاق وأخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد وهو يعلم أنه رأس النفاق؟ الجواب نعم، تفضل. صحيح، يعني لعلل كثيرة. أولا لأنه قام بما يجب ظاهرا، الباطن إلى الله، ليس للنبي ولا لغير النبي. ما في القلوب موكول إلى علام الغيوب، فهذه تربية للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته على هذا المعنى. والثاني ما ذكره الأخ، كي لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. كيف محمد يقتل أصحابه؟ كيف لكي لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ إيش معنى هذا الكلام؟ نعم تفضل. نعم، لأنه ظاهرا سواء عبد الله بن أبي أو غيره من أهل النفاق، ظاهرا إيش؟ هم من أهل الإسلام، يقومون بالشعائر ويصلون ويصومون ويحجون، فالظاهر أنهم من أهل الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبقى الأمر على هذا الظاهر، ولو أقام عليه من حد لقال الناس كيف محمد يقتل أصحابه، هؤلاء يصلون معه ويصومون ويحجون يقتلهم. فهذه مسألة أيها الإخوة كبيرة، المسائل العظيمة التي يجب أن نفقهها على الوجه الصحيح كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، أحسنت، يعني تقصد أنه الحد هو كفارة لذنوب العبد، يعني لكن هذا لا يكون في حق أهل النفاق، ولا سيما من كان منافقا النفاق الأكبر كعبد الله بن أبي. نعم. صلى الله عليكم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، هاتان مسألتان. الأولى أن الواجب على المؤمن أن لا يخوض في الله، لا في ذاته سبحانه وتعالى ولا في صفاته، ولا في صفاته تكييفا أما إثباتا، فالواجب كما مر علينا مرارا إثبات ما أثبته القرآن أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن من غير تكييف. وكذلك ما يتعلق بأفعال الله جل وعلا لا يجوز الخوض في ذلك تكييفا أو تمثيلا وتشبيها، بل إن أهل السنة والجماعة يلتزمون التزاما مطلقا بالحدود الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثبتون الأسماء كما في القرآن والسنة، ويثبتون مدلولات ومعاني هذه الأسماء والصفات المستفادة منها، لكن لا يكيفون ولا يمثلون، فإن هذا مما ضل فيه طوائف من أهل البدع، كما ضلت طوائف أخرى كانوا على النقيض من ذلك حينما نفوا هذه الصفات، فهؤلاء وهؤلاء على باطل، بينما أهل السنة على المنهج الصحيح وعلى الصراط المستقيم في هذه المسألة. المقصود أنه لا يجوز الخوض في الله سبحانه وتعالى ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولا نخوض في الله، قال تعالى وكنا نخوض مع الخائضين، وقال سبحانه وتعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كل خوض في باطل فهو داخل في هذه الآية الكريمة. ومن الخوض الباطل ماذا؟ من الخوض الباطل ماذا؟ الخوض في ذات الله تعالى أو في أفعاله أو صفاته. الخوض في أصل استعماله اللغوي الولوج في الماء، خاض الماء، تقول خاض الماء يعني ولج الماء، ثم استعمل هذا اللفظ على كل دخول في شيء على وجه باطل. فلا نتكلم فيما يتعلق بالله تعالى بالباطل وبغير الحق، وهذا ينتظمه ما يلي: أولا، ما كان عليه أهل الكلام الذين خالفوا الصراط المستقيم وابتعدوا عن نور الوحيين فضلوا بذلك ضلالا بعيدا، والثاني الإعراض عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من الخوض المذموم، هذا كله من الخوض المذموم وداخل في عموم الآية الكريمة أو الآيات التي جاءت في هذا الباب. فيكون من الخوض الباطل الخوض في تكييف الصفات، الخوض في تمثيل الصفات، الخوض في كيفيات الصفات، الخوض في المغيبات، الخوض فيما أخفى الله تعالى عن الخلق علمه. فالجادة في هذا الباب أن نلتزم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: ولا نماري في دين الله. ما المراد بالمراء؟ المراء الجدال، والأكثر في إطلاق لفظ الجدال في النصوص، الأكثر في الإطلاق إطلاقه على الجدال بالباطل، على الجدال بالباطل. والجدال بالباطل سيما من سمات أهل الضلال والبدع والجحود والكفران. قال سبحانه وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ولحق بالذين كفروا أهل البدع الذين ضلوا ولسيما في أبواب العقيدة، فجادلوا في آيات الله تعالى. أما الجدال الذي يقصد منه الوصول إلى الحق، المقصود منه إظهار الحق أو دفع الباطل، فهذا ماذا؟ هذا مشروع، هذا مشروع، أو ما يمكن أن يسمى بالحوار. لكن أي حوار؟ أي حوار؟ الحوار البناء المرتبط بالدليل والحجة والبرهان، الحوار الذي يقصد من ورائه الوصول لنتيجة صحيحة من إثبات الحق أو رد الباطل. فهذا لا شك من طرق الدعوة إلى الله تعالى ومن أساليب الدعوة النبوية. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وهذا الجدال المذكور في هذه الآيات هو الجدال بالبينات، بالأدلة الصحيحة، بالحجج الظاهرة، بالأدلة العقلية والسمعية التي يقصد من ورائها الوصول إلى الحق ورد الباطل. فلا بد من التفريق بين جدال وجدال. وأحيانا أيها الأحبة، يجادلك إنسان تعرف أنه ما أراد بهذا الجدال إلا الانتصار للنفس، أو يكون ما أراد بهذا الجدال إلا أن يثبت تميزه وذكاءه وفهمه ومعلومات، يريد أن يظهر المعلومات. فمثل هذا من أي القسمين؟ نعم، هل هو جدال بالحق يقصد من وراء حق؟ ليس من الجدال بالحق، إنما هو من الجدال بالباطل، لأن المقصود من وراء انتصار للنفس، هذا داخل في الجدال المذموم. المشروع في مثل هذه الحال إذا عرفت إنسانا بهذه المثابة أن تتوقف. لأن النتيجة واضحة من البداية، ما دام أنه غير طالب الحق ربما يمضي الوقت بلا فائدة، وربما يتطور الأمر إلى أكثر من هذا بالكلام السيء أو بالألفاظ النابية، وربما يتطور الأمر إلى فساد في القلوب كما جرى ويجري كثيرا. فإن بعض النقاش وبعض المسائل التي يطول فيها الجدل بلا ثمرة وبلا فائدة مؤدها ونتيجتها سيئة، فينبغي الإنسان أن يعرف متى يجادل ومتى لا يجادل، متى يواصل الكلام ومتى يتوقف. يقول: ولا نجادل في القرآن، ليس كذلك؟ ماذا يقول المؤلف؟ ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. هذا ذكره رحمه الله تعالى مثال على ماذا؟ مثال على أي نوع من أنواع الجدال؟ نعم، أكيد من الجدال بالباطل، أكيد من الجدال بالباطل، الجدال المحرم، الجدال في القرآن، فهذا لا يجوز البتة. والعلماء يفرقون بين الجدال في القرآن والجدال بالقرآن، فرق بينهما. ما الفرق بين المجادلة بالقرآن والمجادلة في القرآن؟ الفرق بينهما إيش؟ نعم تفضل. أحسنت، المجادلة بالقرآن هذا مشروع أو ممنوع؟ مشروع، مجادلة بالقرآن ما هو مشروع، والمقصود أن تورد الدليل والحجة من القرآن، أن تستدل بالقرآن، هذه مجادلة بالقرآن. إنما المحذور والحرام وما أشار إلى المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع ماذا؟ المجادلة في القرآن. فما معنى المجادلة في القرآن؟ جميل، نعم صحيح، يعني الجدال في ذات القرآن في حجيته مثلا، أو أن يضرب الإنسان القرآن بعضه ببعض أو آياته بعضها ببعض، أو أن لا يرد المتشابه، أن لا يرد المتشابه إلى المحكم، أو يخوض في الأمور الغيبية والمغيبات التي جاءت في القرآن وما سوى ذلك، هذا كله من المجادلة في القرآن. والمشروع المجادلة بأي شيء؟ بالقرآن، لا المجادلة في القرآن. وكان السلف رحمه الله تعالى لا يجادلون إلا بالقرآن، لكنهم كانوا أبعد الناس عن المجادلة في القرآن. فالواجب التسليم المطلق لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون شك أو ارتياب أو تردد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم، نزل به الروح الأمين. نعم، قبلها: ونشهد أنه كلام رب العالمين. نعتقد ونؤمن ظاهرا وباطنا أن الله سبحانه وتعالى تكلم به، نعتقد ذلك بقلوبنا ونقول ذلك بألسنتنا ونؤمن بذلك إيمانا حقيقيا جازما بأن القرآن إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. هو كلام الله سواء كان في المصاحف أو سواء كان محفوظا في الصدور أو سواء كان متلوا بالألسن أو مسموعا بالأذان، فكله كلام الله، كله كلام الله، سواء كان مثبت في المصحف أو محفوظ في الصدر أو متلو باللسان أو مسموع بالأذان، فهو كلام الله ما يتغير. وإذا قرأه القارئ فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، صوت القاري والكلام كلام الباري جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله. نعم. نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. نعم، هذا سبق معنا مرارا. هنا يؤكد المؤلف رحمه الله تعالى على أن هذا القرآن نزل به الروح الأمين فعلمه، يعني الروح الأمين، سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والواجب تجاه هذا ما يلي: اعتقاد أن القرآن كلام الله كما سبق، ثانيا أنه ألفاظ وحروف ومعاني، وثالثا أنه نزل به الروح الأمين جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والرابع أنه منزل غير مخلوق، أنه منزل غير مخلوق، تكلم الله سبحانه وتعالى به فسمعه جبرائيل فبلغه لنبينا صلى الله عليه وسلم كما سمع، بلغه لنبينا صلى الله عليه وسلم كما سمع. لكن هنا سؤال: هل القرآن الذي بلغه جبريل محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن المسموع أم المكتوب؟ المسموع أم المكتوب؟ نعم، هو كلام الله المسموع وليس كلام الله المكتوب، لأن القرآن مر بمراحل. القرآن مر بمراحل. المرحلة الأولى الكتابة في اللوح المحفوظ، الكتابة في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الشاهد: في كتاب مكنون، المقصود به اللوح المحفوظ. المرحلة الثانية حينما أخذه جبرائيل مسموعا فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسموعا. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى الكتاب في اللوح المحفوظ، المرحلة الثانية حينما أخذه جبريل مسموعا، المرحلة الثالثة حينما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم مسموعا. فهذه ثلاث مراحل. لكن المقصود من كل ما سبق أننا نشهد أنه كلام الله جل وعلا، وأنه نزل به الروح الأمين، كما في آخر سورة الشعراء في قوله جل وعز: نزل به الروح الأمين إيش؟ على قلبك. لماذا قال على قلبك ما قال على سمعك؟ لماذا لم يقل على سمعك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبرائيل، أليس كذلك؟ والآية على قلبك. فما هو السر؟ السر لأن القلب هو محل الوعي والفهم والتأثر بالقرآن، إنما يكون بالقلب. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هل ينفع القرآن شيئا إذا سمعه الإنسان من دون أن يتأثر به قلبه، من دون أن يصل إلى القلب؟ لا ينفعه شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: إيش؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هنا فقط في الحناجر، ما يصل للقلب، ما ينزل على القلب. لذلك لم يتأثروا بالقرآن ولم يستفيدوا ولم ينتفعوا من القرآن، وإن كانوا يحتجون بالقرآن لكن لم يعملوا القرآن على الحقيقة، ولم يستجيبوا لأمره ولا لنهيه، ولم يذعنوا لما جاء فيه، فلذلك ظلوا وأظلوا عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما قال في هذا الحديث ينبه على هذا المنهج، وينبه على هذا المنهج الفاسد سواء في زمانه أو بعد زمانه وإلى أن تقوم القيامة. المنهج الفاسد هو أن يأخذ الإنسان القرآن ليحتج به على الباطل، أن يأخذ القرآن ليسمع به ويتظاهر به ويحتج به ولا يتأثر بذلك قلبه ولا يتحرك، إنما القرآن يكون له الأثر البالغ على من كان مؤمنا مصدقا مستجيبا. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان أن تلاوة القرآن تزيدهم إيمانا، كما في قوله جل وعلا وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا. فانظر أخي المبارك يا حافظ القرآن، إذا راجعت القرآن، إذا تلوت شيئا أو سمعت شيئا من القرآن، هل يزداد إيمانك أو ينقص؟ هل يتحرك أو لا يتحرك؟ أي ثمرة للقرآن في هذا القلب؟ عالج نفسك إذا كنت تقرأ القرآن ولا تجد أثرا للقرآن في قلبك. نعم. أحسن الله إليكم. وهو كلام الله تعالى، نزل به، نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين، فعلمه سيد المرسلين. أين عود الضمير هنا؟ علمه، عود الضمير الهاء هنا إلى جبريل أو إلى القرآن؟ نعم. من الذي علمه؟ هو جبريل عليه السلام. وعلم من؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النجم: علمه شديد القوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وسبق معنا الكلام على معنى ذو مرة، وأن المراد ذو هيئة حسنة. وقال بعضهم إن الضمير في الآية الكريمة علمه شديد القوى عائد إلى الله، عائد إلى الله. ولكن الصواب الأول، لأن السياق لا يدل على القول الثاني، بل السياق يدل على من؟ على أن المراد جبريل عليه السلام، فهو شديد القوى وهو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول: فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. فالقرآن متلقى من جبريل عن الله جل وعز، تلقاه جبريل عن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبرائيل عليهما السلام. نزل به الروح الأمين، تعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه. هو كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، وهذا مما يجب الإيمان به واليقين. قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت، نعم، قل إن سمعت الإنس والجن، الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، لو اجتمعوا جميعا فلن يفعلوا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن، فلا يساويه شيء من كلام المخلوقين. طيب، ماذا عن قول الله جل وعز: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، ذي العرش مكين؟ ما رأيكم؟ ماذا تقولون؟ كيف نجيب على هذه الآية: إنه لقول رسول كريم؟ ما المراد بالرسول هنا؟ جبريل، فأضاف الله سبحانه وتعالى القرآن لجبريل، كما أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعز: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فأضاف القرآن في الأولى إلى جبريل، وأضافه في الثانية إلى محمد صلى الله عليه وسلم. السياق في الآية الثانية يدل على أن المراد محمد، لأنه كان هو المتهم، هو المتهم، كانوا يتهمون بأنه قول شاعر، ولذلك قال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فكانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم. فالإضافة في الأولى إلى جبريل، والإضافة في الثانية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كيف نجيب على هذا الإشكال؟ وسبق معنا هذا مرارا، ولا سيما في شرح حائية بن أبي داود، أرجو أنكم تذكرون الجواب. نعم تفضل. نعم، إضافة تبليغ وتشريف، إضافة تبليغ، فجبريل مبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، فالإضافة هنا كما هو واضح وبين إضافة تبليغ. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يبين أنه كلام الله، وأنه لا يستوي شيء من كلام المخلوقين. ثم دلف رحمه الله تعالى إلى مسألة من المسائل الكبرى والقضايا العظيمة في باب العقيدة، طال الخلاف فيها والجدل، ولا سيما من أهل البدع. مسألة أن القرآن منزل غير مخلوق، لذلك قال المؤلف ولا نقول بخلقه، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك أن يرد على أهل البدع الذين قالوا إن القرآن مخلوق، كما قالته الجهمية، فقالوا القرآن كلام الله المخلوق. ولعل لا يخفى عليكم أنه في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى ظهرت فتنة خلق القرآن، كانت البداية قبل الإمام أحمد، ثم إذ لهمت هذه الفتنة وتضاعفت وتعاظمت في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وممن كان وراء هذه الفتنة المعتزلة، حتى أقنعوا الحاكم آنذاك بأن يتبنى هذا الرأي ويحاسب عليه، فاشتهر رأي المعتزلة وأقنعوا بذلك الحاكم، وحاسب من خالف ما يقوله الحاكم. ولذلك لا تجد أحدا ممن قال أو ممن كتب في العقائد إلا ويبين هذه المسألة، ويذكر أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كما قالته المعتزلة وسائر أهل البدع. فهم لا يفرقون بين السماء والقرآن، ولا يفرقون بين الأرض والقرآن، فالأرض مخلوقة والقرآن مخلوق، والسماء كذلك مخلوقة والقرآن مخلوق. إذن هم يرون أن القرآن مخلوق، وأرادوا أن ينفوا صفة التنزيل، فالكل كما يقولون مخلوق. ولهذا امتحن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وابتلي بلاء عظيما شديدا، امتحنوه في هذه المسألة لينطق بهذه الكلمة، فقط يريدون أن يقولوا كلمة القرآن مخلوق، لكنه قد أصر أن يقول القرآن منزل غير مخلوق. ولهذا تجد أهل السنة لا يكتفون بقولهم ماذا القرآن منزل، بل يضيفون غير مخلوق. ولذلك كانوا يؤكدون القضيتين، أنه أولا أنه كلام الله، ثانيا أنه منزل غير مخلوق، وإنما أرادوا بذلك الرد على أهل البدع. ما ثبت آنذاك في هذه الفتنة إلا قليل قليل، حتى أنه كانوا يعدون على أصابع اليدين من قلتهم، والباقي إما أن يكون استجاب أو أول، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يؤول ولم يقبل تقية في هذا الباب، لأنه باب خطير ومسألة عظيمة ونازلة من النوازل الكبرى آنذاك. فلو أن الإمام أحمد قال بالكلمة التي أرغموه عليها لظل بذلك طوائف وأمم من الخلق إلى قيام الساعة، ولكن الله ثبته وحفظه. ولذلك قال أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام برجلين، أبو بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة. وتداول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه القضية ثلاثة خلفاء تداولوا وامتحنوه. وكثير من العلماء والقضاة والوزراء والأمراء والولاة والقادة آنذاك كانوا على رأي الحاكم، على خط الحاكم، لأنه ابتلى الناس بلاء شديدا. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت، وطوائف وقلائل من أهل العلم وفعلوا الأفاعيل بالإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمن هؤلاء من تسلط على الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالحبس، ومنهم من تسلط عليه بالتهديد والوعيد بالقتل، ومنهم من جلده وعذبه وألقاه في غياهب السجون، ومنهم من نفاه شرده وطرده، وفعلوا به الأفاعيل وخذله الناس قاطبة، لكن الله معه، حفظه الله ليكون سببا في حفظ الحق وبقاء الحق. لم يجيبهم إلى كلمة واحدة، لأنه يعرف أنه لو نطق بهذه الكلمة لسجلت عليه، سجلها آلاف من الخلق ثم حفظت عليه وظل بقوله طوائف بل أقوام بل الناس قاطبة إلى قيام الساعة. ولهذا ثبت رحمه الله تعالى كما تثبت الجبال الرواسي، وصابر وصبر وبلغ الإمامة بهذا اليقين الذي كان في قلبه وبالصبر والثبات. ولهذا قال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما كان لبعض الأئمة من قبل ومن بعد. وأعظم نموذج في هذا الباب هم الأنبياء. وهناك أيها الإخوة جملة من الدروس العظيمة المباركة التي نستفيدها من هذه المواقف التي كانت من الإمام أحمد رحمه الله تعالى تجاه هذه الفتنة المدلهمة، فتنة القول بخلق القرآن. فمن هذه الدروس والفوائد أن حسن التربية والعيش مع القرآن من أعظم أسباب الثبات، ومن أعظم وسائل التصدي للصعاب والفتن التي تواجه الإنسان، سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات. فتن الشبهات والشهوات إنما يصد الإنسان ويثبت أمامها بهذا القرآن العزيز. وثاني من الدروس أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي سفينة النجاة. ولماذا هي سفينة النجاة؟ لأن مبناها على ماذا؟ على الكتاب والسنة الصحيحة، بينما أهل البدع مبنى اعتقاداتهم في كثير من المسائل على العقل وعلى التحريف والتأويل وآراء الرجال والثقافات الأجنبية. وبقدر بعد الإنسان عن نور الوحيين يكون ضلاله، بقدر البعد يكون الضلال، وبقدر القرب تكون الهداية. وهذه يجب أن نسلم بها تسليما مطلقا. وأنت أيها المبارك اعلم أنه بقدر قربك من القرآن تكون موفقا قريبا للحق. أما إذا كنت بعيدا عن القرآن فستحرم من التوفيق والخيرات والبركات بقدر الواقع اللي أنت فيه. ومن الدروس أن ظهور البدع والعقائد الدخيلة من أعظم أسبابها عدم الارتباط بالراسخين من أهل العلم، من أعظم أسباب الاعتداد بالنفس. فإذا اجتمع اعتداد بالنفس مع ضحالة في العلم وطيش في الرأي ضل الإنسان ضلالا بعيدا. ولهذا تجد الذين يرتبطون بالعلم الراسخ والتأصيل وبالعلماء الراسخين وبالكتاب والسنة تجدهم أثبت الناس وأقوى الناس، تجدهم بإذن الله تعالى لا يضلون ولا يزلون ولا يضطربون ولا يتغيرون، بينما من لم يكن كذلك تجده مضطربا، كل يوم له وجه، كل يوم له منهج، كل يوم له رأي. ومن الدروس أن لكل محنة وفتنة تصيب المسلم جذورها وأصولها. جميع الفتن سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعة أو على مستوى الأمة، كل فترة من هذه الفتن لها جذورها وأصولها. والواجب البحث عن الأصول والجذور. ولهذا من الأخطاء أن نعالج بعض هذه الأفكار والمناهج المنحرفة بالنقاش حول فروع هذه المذاهب ولا نناقش الجذور. فالواجب مناقشة الجذور والأصول، فإذا أبطلت أصول هذه المذاهب الفاسدة بطل كل المذهب. ومن الفوائد والدروس أنه عند حصول الفتن لا يعدم المسلم المبتلى من أن يثبته الله تعالى على ما هو عليه من الحق والسنة إذا كان صادقا مع ربه، فإن الله يحفظه ولا يخذله في موطن الفتنة، لكن بشرط إيش؟ الصدق مع الله، لا تكذب على ربك، لا تكذب على نفسك. فالذي يصدق مع الله سبحانه وتعالى إذا تزلزلت القلوب سيحفظه الله ولا يخذله، فإن الله أرحم بعبده أن يخذله في مثل هذه المواضع. ومن الدروس التي نستفيدها مما حصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مناظرة أهل البدع من أسلحة الدفاع عن السنة من قبل الراسخين من أهل العلم المتسلحين بعلوم الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. الجدال بالحق، الاستدلال بالقرآن، الحوار، وهذا من الواجبات الكبيرة على علماء الإسلام في هذا الزمان، مناظرة أهل البدع والرد على الشبهة التي يثيرون. قد يكون في تقصير من بعض أهل العلم في هذا الباب، لكنه واجب كبير يجب أن ينتدب من أهل العلم من يقوم به. وأعجبني في هذا الصدد خروج موسوعة جميلة طبعت في الكويت باسم الدفاع عن الشبهة التي تثار ضد الإسلام، مجلدات كبيرة حوالي 18 مجلد. حاول الباحثون أن يجمعوا كل الشبه التي تثار ضد الإسلام وضد منهج السنة والجماعة، جمعوا هذه الشبه وردوا عليها ردود علمية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس التي نستفيدها مما حصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أهمية الاستدلال بالكتاب والسنة والتمسك بذلك، وأن هذا من أعظم ما يدحض الشبه، ومن هذه الدروس أيضا أن أعداء السنة لهم أحوال مخزية وطرائق ملتوية في سبيل الصد عن الحق وعن سبيل الحق. فالواجب التعامل مع هؤلاء جميعا كل بما يناسبه. ومن الدروس أيضا أن من علماء السنة من له صولة وجولة في مواجهة أهل البدع مع حسن التعامل مع المخالف الضابط الشرعية، وهذا من الأهمية بمكان أن يكون التعامل مع أهل البدع حسب الضوابط الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس التي نستفيدها من ما حصل الإمام أحمد أيضا أن على أهل السنة والحاملين للواء السنة أن يكونوا على استعداد تام لتحمل المشاق، الصبر على المتاعب في سبيل نشر الحق، سبيل نشر السنة، والصبر على تعليم الناس والتصدي لأهل البدع، فإن هذا من أعظم أسباب نجاح الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن جعل الله تعالى له قبولا في الأمة من قبله ومن بعده. الصبر والثبات هو من أسباب النجاح وبقاء الحق. كذلك مما نستفيده من قصة الإمام أحمد أن العفو والصفح من معالي الأخلاق، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عفى عنهم جميعا، آذوه وأضروا به ضررا بالغا لكن عفى عنهم. ومثل بعد ذلك بقرون الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ابتلي بلاء عظيما وسجن سجنا يقارب 7 سنوات، حينما خرج من السجن عفى عن جميع من ظلمه وأذاه، وأعلن عن الملأ أن كل من آذاه فهو في حل منه. الله أكبر، إنها النفوس الكبيرة، إنه الإيمان والثقة بالله جل وعز والأمل بالأجر العظيم من الرب الكريم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هؤلاء جميعا أراد أن يكون أجرهم على الله، ما ظنك بالإنسان إذا كان أجره على الله؟ ما ظنك بالإنسان إذا كان أجره على أكرم الأكرمين؟ لكن هذا أيها الأحبة يحتاج إلى تربية صادقة وإلى إيمان راسخ وإلى قوة ارتباط بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقتصر على هذا ونكمل لاحقا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.